أيها الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي القراءة الأخرى وهي متواترة: إنه من عبادنا المخلصين. فدل ذلك على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته. فصرف المسبب صرف لسببه، كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وهذه الآية أيها الأحبة تدل على أن الإخلاص سبب لفكاك العبد ونجاته من كل سوء وبلاء، وذلك في الدنيا والآخرة، لأن قوله تبارك وتعالى إنه من عبادنا المخلصين، فإن هنا تشعر بالتعليل، فلكونه من المخلصين خلصه الله جل جلاله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا وإياكم من كل سوء وبلاء ومكروه في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.